السلام عليكم. العلاقات الكتير مش صح، والعلاقات القليلة برضو مش صح، والتوازن والتوسط جميل وهو ده الصح. لحد هيزعل منك لأنك مش بتأدي حقه، ويجتمع عليك أصدقاء السوء، وده طبعا هيحصل لو معارفك كتير، ولا هتشعر بالجفاء والوحدة والتفرد في هذه الدنيا، وده طبعا هيحصل لو علاقاتك قليلة. لذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله: الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة، والانبساط إليهم مجلبة لقرناء السوء. فكن بين المنقبض والمنبسط. وأهم حاجة وانت بتختار الناس اللي حواليك، اختار ناس تنصالح بيهم دنياك وآخرتك، لأن أشأم صحبة من تجعلك تضحك في الدنيا ولكن تبكي في الآخرة.